بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فإن هذه المحاضرة بإذن الله تعالى تدور حول الحديث عن أنواع التدبير وكيف نميز كل نوع عندما نقرأ كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث إن شاء الله عن التدبير الكوني والتدبير الشرعي، يعني إذا رجعنا ما تقدم وتحدثنا على مراتب القدر وأنواع التقدير، الحديث عن أنواع التدبير، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال ألا له الخلق والأمر، إفراد الله بالخلق يلزم منه إفراد الله بمراتب القدر، لأن قبل الخلق ها المشيئة، مش كده؟ وقبل المشيئة كتابة، وقبل الكتابة العلم. ألا له الخلق، يبقى لازم تفرده بهذه المرات. ثم قال والأمر. أغلب من تحدث عن هذه الآية جعل الخلق متعلق بالربوبية والأمر متعلق بالعبودية، فقول ألا له الخلق والأمر. الأمر هنا بيسموه الأمر الشرعي، والخلق في مراتب القدر. لكن إحنا لما ننظر إلى الأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل له الأمر الكوني والأمر الشرعي معا. يعني الأمر هنا مش بس مسألة الأمر في بيان الأمر العبودية وأوامر التكليفية الشرعية للأمر التكليف الديني، ولكن في الأمر الكوني أيضا. فمن الأمر الكوني بتظهر أنواع التقدير اللي اتكلمنا عنها في تدبير أمور المخلوقات، من تدبير كوني يتعلق بالتدبير الأزلي أو التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي والتقدير العمري والتقدير اليومي والسنة والتقدير اليومي، هذه كلها تقديرات لتدبير أمور المخلوقات تدبيرا كونيا. وأيضا فيه التدبير الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، فأحيانا مثلا يرد اسم لفظ الأمر منسوب إلى رب العزة والجلال، ويبقى في موطن يراد به التدبير الكوني وموطن آخر يراد به التدبير الشرعي. أنا ميز بالاثنين إزاي؟ أحيانا يرد مثلا القضاء فيكون المراد به قضاء كوني ويكون المراد به قضاء شرعي. يرد مثلا عنا الجعل، الجعل يرد في حق الله بالمعنى الكوني ويرد في حق الله بالمعنى الشرعي. كذا الإرادة في بالمعنى الكوني وفي بالمعنى الشرعي. الإرسال في بالمعنى الكوني والشرعي، التحريم كوني وشرعي، الإرسال كوني وشرعي، أشياء كثيرة جدا. الهداية فيها كونية وشرعية. فإزاي إحنا نتعرف على النص بمجرد قراءته إن المقصود هنا كوني والمقصود هنا شرعي؟ وإحنا لما نصل لهذه الدرجة نستطيع أن نميز قضية القضاء والقدر بالصورة اللي تحفظ لنا اعتقادنا. لأن أغلب الضلال إن يجي واحد مثلا يكون في الموطن اللي فيه الإرادة تكون كونية أو الهداية تكون كونية فيعملها بالمعنى الشرعي، والهداية اللي تكون بالمعنى الشرعي يعملها بالمعنى الإيه؟ الكون. فإحنا نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى له نوعان من التدبير، وهذا أساس الفهم السلفي في قضية القضاء والقدر. لا بد لكل شخص أن يؤمن بهذين النوعين، التدبير الكوني والتدبير الإيه؟ الشرعي. فإزاي نميز هذه القضية؟ ده موضوع محاضرة النهاردة إن شاء الله، وسيستمر كمان محاضرة أو محاضرتين حتى نستوعب كل ما ورد في القرآن والسنة عن هذه القضايا، وطالب العلم يميزها بالشكل اللائق كده إن شاء الله. يعني الواحد يطمن إن أي واحد درس هذه الموضوعات مش هتحصل عنده مشاكل في قضية القضاء والقدر. طيب، واحد يقول الأول إيه المقصود بالتدبير الكوني؟ التدبير الكوني هو قضاء الله وقدره. القضاء بالمعنى الكوني اللي احنا اتكلمنا عنه، القضاء كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. العلم، علم التقدير، الكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة. إذن معنى ذلك أن التدبير الكوني هو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وما سيخلقه وسيقع حتما بحيث لا يصد ولا يرد. ده تدبير كوني واقع بمعنى المشيئة العامة الشاملة. فكل ما شاءه الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. فهذا التدبير يسميه تدبير إيه؟ كوني. التدبير الكوني هنا، التدبير الكوني بنقول هو قضاء الله وقدره وفعله في خلقه. إذا شاء شيئا قدره وكونه. فهذا التقدير معناه أنه واقع، ما حدش يعرف يصده ولا يرد، اسمه تقدير كوني أو تدبير كوني. طيب، التدبير الشرعي بنقول تدبير يتعلق بأحوال المكلفين، وهو إرادة الله من عباده. يعني إرادة الله عز وجل من نفسه، إنما أمره إذا أراد شيئا. من اللي أراد؟ أراد من نفسه أن يفعل شيئا، أراد أن يفعل شيئا سيفعله بقدرته سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فنقول ده تدبير كون. إنما لما نقول مثلا إرادة الله من العباد، إرادة الله من العباد متوقفة على إرادة أخرى اللي هي إرادة مين؟ إرادة العبد. فواحد يقول لك إيه متوقف على إرادة أخرى؟ نعم، متوقف على إرادة أخرى، هترتب عليها الثواب والعقاب، لأن الله خولنا، استخلفنا، ابتلانا، استأمننا في ملكه، فكلفنا بأحكام شرعية إحنا في مقدورنا أن ننفذها أو لا ننفذها. يبقى إرادة الله عز وجل من الشخص تختلف عن إرادة الله تبارك وتعالى من نفسه. أراد شيئا أن يفعله، خلاص أنت يعني ولله المثل الأعلى، ويجوز في حق الله قياس إيه؟ الأولى. أنا لما أقول لك دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى جعل الشخص منا له حرية، أنت أول ما بتتكلم في القضية، قضية الحرية والحديث عن قضية الحرية، تقول لك أنا حر، اللي أنا عايزه هعمل. أنت هتتدخل في إرادتي ليه؟ هتدخل في إرادتك، يعني أنت لك إرادة مستقلة خاصة بك أنت. فإن أردت شيئا أن تفعله، الشخص فينا بيحاول يحقق ما يريد إن كانت عنده القدرة على تحقيق ما يريد. لكن اللي بيحصل إن تحقيق المراد متعلق بمشيئة مين؟ بمشيئة الله عز وجل. لكن لو كانت بمشيئتك أنت، اللي أنت عايزه هتنفذه. وساعتها بيظهر مصطلح اتكلمنا عنه قبل كده في محاضرة اسمه مصطلح الطغيان. كلا إن الإنسان إيه؟ لا يطغى، أن رآه استغنى. فهو يرى أن ما يريده سيحققه. يبقى في الحالة دي إرادة الشخص من نفسه إن كانت عنده القدرة لتنفيذ مراده هتختلف عن إرادته من غيره. تخيل بقى لما الواحد مثلا لو سمحت اعمل لي كذا، فممكن يعمل أو إيه أو ما يعملش. أنا دايما بقول لغيري لو سمحت اعمل كذا، على اعتبار إنني عندي ضعف في القدرة، فلازم يعني تحقيق مرادني متوقف على إرادته هو. يعني إذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بالإنسان للإنسان، يبقى أنا دلوقتي إذا أردت شيئا من رب العزة والجلال يبقى لازم في هذه الحالة أدعوه وأرجوه وأتوسل إليه، وتصل الدرجة بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بها إلى درجة الإيه؟ ها؟ العبادة، خضوع لرب العزة والجلال. إذا كان واحد سيتقدم إلى غيره فيقول أنا تحت أمرك بس اعمل لي كذا وكذا وكذا، شو بتوصل للدرجة ده فين؟ فربنا سبحانه وتعالى لما استخلفنا في أرضه وله الفضل والنعمة في ملكه، يبقى المسألة هنا متوقفة على إرادة الشخص، على إرادة الشخص إما من نفسه أو من غيره. إذا فهمت ذلك واستوعبته فاعلم أن تدبير الله لخلقه وله المثل الأعلى على نوعين: تدبير كوني قدري حتمي الوقوع يتعلق بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وتدبير شرعي إرادة الله عز وجل من غيره من عباده من الجن والإنس من المكلفين، سيترتب عليه حكم الله عز وجل العليا. حكم الله العليا إن في الدنيا هتبقى دار ابتلاء وفي الأخيرة دار إيه؟ جزاء. فمن أطاع أمر الله دخل الجنة، ومن عصى أمر الله عز وجل دخل الإيه؟ دخل النار. يبقى إذن لما أمر العباد ونهاهم؟ لا لمصلحة تعود عليه، ولكن أمرهم ونهاهم لحكمة تظهر مقتضى اسم الحكيم. عندما يأمر العباد بأن يفعلوا كذا لصالحهم ولا يفعلوا كذا، والله غني عن العالمين، إنما أمرهم ونهاهم أمرا شرعيا تكليفيا دينيا يقتضي أن من أطاع أحبه الله ومن عصى أبغضه الله عز وجل. فيظهر معنى الحب والبغض من أفعال الله وأوصاف الله، وتظهر آثار الأسماء والصفات في خلق رب العزة والجلال. طيب تعالوا بقى ندخل كويسة، بدأ الكمبيوتر يظبط نفسه وانا نجهز. في التقدير بنقول في انواع التدبير، في تدبير كوني وتدبير ايه؟ صحصحوا معايا لان اللي جاي ده عايز منكم يعني ايه تركيز جامد شويه. الجبريه نظروا الى التدبير الكوني وتجاهلوا التدبير الايه؟ الشرعي. والعكس حصل تماما من القدريه اللي هم المعتزله، نظروا الى التدبير الشرعي وتجاهلوا التدبير الايه؟ الكوني. لكن عند السلف لا، الأدلة، وده اللي هنقوله عملي بقى، يعني احنا دلوقتي هنطبق تطبيق عملي من خلال سؤال وجواب في كل اللي هنقوله في أنواع التدبير. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن داخل الآيات المتفرقة في كثير من الكلمات في القرآن وكذلك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجد نوعي التدبير بصورة واضحة يعني لا تخفى إلا على الجاهل فقط اللي هو مش عايز يفهم. لكن لو نظر بعين العقل إلى ما ورد في كتاب الله عز وجل سيجد إن فيه منتهى التوافق وليس فيه أي تعارض على الإطلاق. وفهم هذه القضية حيقطع الباب على النصارى في شبهاتهم، لأن النصارى بيستخدموا كلام المتكلمين في أنهم يضعوا شبهة، زي مثلا ازاي يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يغوي شخصا او يريد ان يضل شخصا؟ ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى ومن يضلل الله، هو ربنا بيضل ولا ايه؟ خد بالك ازاي. فطبعا ده كله ينشا من عدم القدره على التمييز بين التدبير الكوني والتدبير الايه؟ الشرعي. نبدا مثلا بالقضاء. نسب الله عز وجل القضاء إلى نفسه في القرآن. لما نقول قضاء كوني يبقى له كم مرتبة؟ ثلاثة. الأول العلم والكتابة والإيه والمشيئة. فمقول لك ما الفرق بين القضاء والكتابة؟ الكتابة الكونية والقضاء الكوني. لا مش واحد، مش جزء برضه. تقول الكتابة هي المرتبة الثانية من مراتب القضاء الإيه؟ الكوني. احنا الوقت لازم نذكر كلمة كوني أو شرعي، طالما دخلنا في قضية كوني أو شرعي نحدد الكلام بدقة. ما الفرق بين الكتابة الكونية والقضاء الكوني؟ تقول الكتابة الكونية هي المرتبة الثانية من القضاء الإيه؟ الكوني. طب ما الفرق بين المشيئة والقضاء؟ قضاء كده مطلقا، ما قلتش كوني، أقول القضاء كوني وشرعي، لكن المشيئة لا تكون إلا إيه؟ كونية فقط، مش كده؟ ده حملناه في المحاضرة قبل كده. طيب أما أقول لك في المشيئة إن هي كونية فقط، ما الفرق بين المشيئة والقضاء الكوني؟ ها؟ يبقى تقول المشيئة هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيه؟ القضاء الكوني. كده يبقى الشخص فاهم قضاء وقدر صح، فاهم الموضوع بتاع الربوبية صح، توحيد الربوبية فهمه صح. ولك ما الفرق تاني، ما الفرق بين المشيئة والقضاء الكوني؟ المشيئة هي المرتبة الإيه؟ الثالثة من مراتب القضاء الكوني. طب ما الفرق بين الكتابة الكونية والقضاء الكوني؟ ها؟ المرتبة الثانية من مراتب القضاء الإيه؟ الكوني. طيب تعالوا بقى نشوف الآيات اللي وردت في القضاء. مثلا يعني لما نقول في قول الله تبارك وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الإيه؟ الأرض تأكل من سأل. فلما قضينا عليه الموت، من اللي قضى هنا؟ ها؟ القضاء ده كوني ولا شرعي؟ قولوا يا أخوان كوني. ليه؟ ها؟ لأنه متعلق بمشيئة الله عز وجل، وده لا يرد، يعني الإنسان ما يعرفش يرده. ربنا قضى موت سليمان، فقضاء موت سليمان ممكن واحد يأخره؟ طالما أنك ما تعرفش ترد هذا القضاء، فهذا فعل الله في خلقه، وفعل الله في خلقه واقع بقضائه وإيه؟ وقدره. يبقى ده في هذه الحالة نقول له قضاء إيه؟ كوني ولا شرعي؟ نوع التدبير فيه كوني ولا شرعي؟ ردهم. الكلام صعب ولا ايه؟ نوع التدبير لان ده يتعلق بتدبير الله الكوني، فمن تدبير الكون القضاء. فقضى قونا بموت سليمان، فيبقى القضاء هنا قضاء كوني. لكن لما يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين ايه؟ احسان، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهم. اقرا الايات كده. ها؟ القضاء ده كوني ولا شرعي؟ ليه؟ لان ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى للمكلفين ان يفعلوا او لا يفعلوا. والواقع لو كان القضاء ده كوني، انتوا عارفين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، لو كان ده قضاء كوني ها كان كل الناس وحدت ربنا سبحانه وتعالى وما عصى الله عز وجل احد من خلقه، صح كده؟ يبقى هنا القضاء لازم يكون ايه؟ شرعي. فلو جه واحد ما فرقش من قضاء الكون والشرعي، مش ممكن ابدا يفهم القران بالشكل المناسب كما فهمه الصحابه. يبقى القضاء هنا كوني ولا شرعي؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ها؟ طيب اما اقول لك مثلا ايه في قول الله تبارك وتعالى: بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ها؟ القضاء ده كوني ولا شرعي؟ ينفع يبقى شرعي؟ ما ينفعش واحد مثلا يجي يحتج بالقضاء في الشرع، يعني مثلا ابوه بيقول له يا ابني اتق الله في والدك، فيسيب ويلعن في والده، يقول له والله ده قضاء ربنا. ربنا يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين ايه؟ احسان. طب فين الاحسان؟ يقول لك والله بقى لما يقضي، طالما ده واقع خلاص انا شتمتك وكل حاجه بقضاء وقدر، يبقى دي بقضاء الله عز وجل. يقول لا، هذا الشخص جبري. الشخص ده ايه؟ جبري، انه جعل الكون مكان الايه؟ الشرع، واحنا لازم نميز بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. طبعا نشوف الوم نجيب له كل القضاء اللي في القران، فما عليكم يعني ان شاء الله نشوف فهمتوها كويس واستوعبتوها، بحيث ان اللي يقرا بعد كده بسم الله يميز القضيه بشكل واضح. لما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قضاء ده كوني ولا شرعي؟ انا عايز اقول لكم على حاجه بقى، اي قضاء ينسب الى غير الله عز وجل فلا هو كوني ولا هو شرعي الا اذا نسب الى الرسل. اي معلومه هي، اي قضاء او اي نوع من انواع التدبير نسب الى المخلوق يبقى لا كوني ولا ايه؟ وهنجيب لكم امثله على كده. لكن اذا نسب الى الرسل فبنقول عليه شرعي. شرعي ليه؟ ها؟ لان قضاء الرسل هو قضاء الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فقضاء الرسول عليه السلام لا يقضي من عند نفسه، وانما هو مبلغ عن الله، فاصبح قضاء الرسول عليه السلام قضاء الله عز وجل. ولذلك يقول هو ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. القضاء ده يبقى كوني ولا شرعي؟ ردوا. ها؟ انا شايف ناس ورا بان علينا مش معانا خالص. قضاء الرسول عليه السلام كوني ولا شرعي؟ شرعي. وما ينفعش يبقى كوني. ليه؟ ها؟ واحد بيقول لي ان في ناس خلفت، وايه تاني؟ لان الرسول ما بيخلقش. ما هو بالقضاء الكوني اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. مش قال الكلام ده بعد ما خلق عيسى عليه السلام وخلق السماوات والارض؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للشيء كن فيكون؟ رد يا اخوان. يبقى القضاء هنا لازم يكون ايه؟ شرعي ولا كوني؟ طيب، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. ها؟ قضاء ده كوني ولا شرعي؟ ثم قضى اجلا. حد يعرف يغير في الاجل ده؟ لولا اللي في اللوح المحفوظ خلص. وكل انواع التدبير الاخرى اللي اتكلمنا عنها، انواع التقدير اقصد، الميثاقي او العمري او السنوي او اليومي، كل ده داخل فين؟ في التقدير العام الشامل. صحيح ان المحو الاثبات يتعلق من هو، ها؟ العمري والايه؟ والسنوي. لكن كله بيرجع في النهايه الى ما كتب في اللوح المحفوظ، فاللي كتب في اللوح المحفوظ كوني. سيقع سيقع. انتبهوا عشان نفهم الجانب الكوني والجانب الشرعي. جايز تكون المحاضره صعبه بس على اللي ما حضرش قبل كده. انما اللي حضر قبل كده هيلاقيها سهله جدا ولذيذه جدا جدا. طيب، ان شاء الله عز وجل. طيب نشوف الآية دي. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الإيه؟ القصوى، والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كان مفعولا يبقى إيه؟ هقول لك أمرا كان مفعولا. ليقضي الله امرا، طالما كان مفعولا يبقى ربنا هينفذ وهينفذ، يبقى ده قضاء ايه؟ كوني. فما عادش يقول هنا شرعي. لا، القضاء هنا قضاء كوني يتعلق بمشيئه الله ومراتب القدر، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. طب كويس قوي. طب لما يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. مش حد عايز يقول كوني؟ قول ان يكون لهم الخيره. يعني الانسان ملوش اختيار هنا بقى هو. انا عايز واحد يقول كوني كده. كوني ولا شرعي؟ يعني بعد الطلبة في السعودية وأنا درست المحاضرة ديت، لا أهو أن يكون لهم الخيار. ما مالهمش خيار في مسألة، أنت مالكش خيار من ناحية الإلزام اللي هيترتب عليه الثواب والعقاب. لكن اللي بيحصل أن كل الناس الوقت إلا من رحم ربك بيخالفوا قضاء الله عز وجل وقضاء الرسول عليه السلام. طيب قال كذلك، أنا أختصر، قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. كوني ولا شرعي؟ عظيم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كوني ولا شرعي؟ سهلة دي، مش كده؟ طيب. وإن منكم إلا واردها. أنا لسه أكلم. كان على ربك إيه؟ حتما مقضية. طب أنا عايز أشوف فهم كل الآية اللي جاية دي. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق إيه أنت، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كون ولا شرعي؟ قول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. كون ولا شرعي؟ أنا بتكلم على كلمة قضى، فلما قضى أنا بتكلم على القضاء، نوع القضاء هنا. يعني لو في اختبار بقول لك ما نوع القضاء في هذه الآية، كوني ولا شرعي ولا لا كوني ولا شرعي ولا كوني وشرعي، إلى كوني ولا إيه ولا شرعي. طيب ماشي. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. كوني ولا شرعي؟ بتكلم عن مين؟ موسى عليه السلام. سنتو. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. كون ولا شرعي؟ كون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. القضاء هنا نوعه إيه؟ كون ولا شرعي؟ كون. ليه؟ ما بتغيرش، واقع واقع. نعم عظيم. طيب إذن القضاء الآن عرفنا فيه أنه يرد بالمعنى الكوني ويرد بالمعنى الشرعي. قضاء الله للمكلفين بأن يفعلوا أو لا يفعلوا، القضاء ده إيه؟ نقول عليه شرعي. قضاء الله عز وجل اللي هو من مراتب القدر المكون من علم التقدير والكتابة والمشيئة، نقول عليه إيه؟ كوني ولا شرعي؟ قضاء كوني. ما الفرق بين القضاء والمشيئة؟ شو واحد يقول إجابة دقيقة شوية، ممكن يقول مثلا ما أقولك الفرق بين القضاء والمشيئة، تقول المشيئة لا تكون إلا كونية والقضاء كوني وشرعي. فلما أقولك ما الفرق بين المشيئة والقضاء الكوني، يبقى تقول لي إيه؟ إن القضاء الكوني من مراتبه المرتبة الثالثة اللي هي المشيئة، المشيئة المرتبة الثالثة من مراتب قضاء الكون. عظيم. طيب زي ما قلنا القضاء بيرد على نوعين، نوع يتعلق بحكم بالتدبير الكوني ونوع يتعلق بالتدبير الشرعي، كذلك الحكم في كتاب الله عز وجل. الحكم في كتاب الله يرد على نوعين أيضا، نوع يتعلق بالتدبير الكوني ونوع يتعلق بالتدبير الشرعي. يعني عندنا على سبيل المثال أحيانا مثلا يرد حكم ربنا سبحانه وتعالى ما يكونش على المعنى الشرعي، لا يرد على المعنى الكوني، ما حكم الله به في خلقه بحيث سيحدث لا محالة. حكم الله الصارم في المسألة، حكم الله مش في مسألة علمية، لا في المسألة يعني في الموضوع اللي احنا عايشين فيه. ربنا يحكم بينا يا أخي، خلاص ربنا هو اللي هيحكم بينا، هو ربنا هيحكم بينا. إذا كان الشرع أو حكم ربنا سبحانه وتعالى والناس مش راضية بيه، خلاص ما فيش بينه بقى غير حكم ربنا من فوق. طيب لما يقول قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الحكم له كوني ولا شرعي؟ قال رب احكم بالحق، احكم بالحق لازم هنا يكون كون، ما يجيش بالمعنى الشرعي هنا. ليه؟ لان اللي حصل ان الرسول بيقول عليه الصلاه والسلام قال رب احكم بالحق، ايفعل ما تنصر به عبادك وتخذل به اعدائك. لان نزول الشريعه في حد ذاته ابتلاء للعباد، ابتلاء لمين؟ للعباد. لكن انا دلوقتي اما يجي الرسول يقول لك انا بلغت الناس والناس مش راضيه تستجيب، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون؟ هتستجيبوا لربنا سبحانه وتعالى ولا مش هتستجيبوا؟ فالرسول يقول لهم كده. فان تولوا يعني اعرضوا عن الاستجابه ولم يسلموا فقل اذنتكم على سواء، يعني اعلمتكم على وجه الكمال بالاسلام وبالشريعه وبالاحكام الشرعيه. وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون، انه يعلم الجهر من القول ويعلم ايه ما تكتمون، وان ادري لعله فتنه لكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى ترككم وانتم لا تستجيبون عشان هتحصل فتنه لكم يبتليكم بها رب العزه والجلال، وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين. قال رب احكم بالحق. الحكم هنا يعني حكمك الفصل بقى، نهايتنا ايه مع الناس دي؟ اخرتنا معهم ايه؟ ده كله متوقف على ايه؟ الحكم الشرعي ولا الكوني؟ الكوني، لان الشرع نزل خلاص هم مش مستجيبين، يبقى الحكم هنا كوني ولا شرعي؟ كوني. يبقى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. لكن لما يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ها؟ الحكم هنا بيرجع للكتاب. شوفوا الآية بتقول وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم. هل الكتاب اللي هيحكم ولا من أنزل الكتاب هو الذي سيحكم أو من نزل عليه الكتاب؟ ها؟ قولوا يا اخوان كل الاحتمالات الثلاثة واردة وكلها مراد. ليحكم الله بين الناس فيما اختلفوا فيه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إيه؟ الحكم هنا حكم شرعي. أو يحكم الكتاب على اعتبار إن الكتاب نفسه فيه حكم الله عز وجل، وكيف يحكمونك وعندهم الإيه؟ فيها حكم الله. يبقى حكم ربنا أنا حكم شرعي ولا كوني؟ لا لا لا، التوراة فيها حكم إيه؟ شرعي. إن هم هيحكموا وكيف يحكم، جايين يتحكموا يا رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم الحكم ده موجود عندكم. الحكم هنا حكم شرعي لأن هم خلفوه، مش كده؟ والحكم دايما الحكم الكوني بيبقى موجود في اللوح المحفوظ وفعل نافذ، فعل نافذ من الله عز وجل. انما اللي بينزل في الكتاب احكام شرعيه، اللي يفعل افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى حكم شرعي على طول. طيب طب شوفوا الايه دي كده، اما تشوف هتعرف تميزوها حكم كوني ولا شرعي. صحصح معايا الله يبارك فيك. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. كوني ولا شرعي؟ هو عايز يقول إيه؟ أنتوا ناسيين أبوكم، إحنا خدنا موثق قدام أبوكم، موثق من الله عز وجل قدام والدكم إن إحنا ما نرجعش إلا بيوسف عليه السلام أو بأخيه، وأنتوا دلوقتي هنروح نقول له إيه؟ لا أنا قاعد هنا بقى مش هعرف اتحرك ولا اروح ولا اجي حتى ياذن لي ابي في العوده او يحكم الله لي. او يحكم الله لي يعني ايه؟ يحكم بقضاء. خلي بالكم يا اخوانا ليه الحكم هنا جاي بالمعنى الكوني؟ طب وليه ربنا سبحانه او ما قالش مثلا حتى يقضي الله لي قضاء كوني على المعنى الكوني؟ يعني ليه ذكر الحكم؟ ده في سؤال هسأله انتوا تجاوبوا عليه برضه. ما الفرق بين الحكم الكوني والقضاء الكوني؟ شفتوا بقى ايه؟ انا قلت الاجابه دي قبل كده، ان الحكم الكوني يستصدر من القضاء الكوني، يعني ولله المثل الاعلى. القاضي في المحكمه بيعمل ايه؟ بيصدر احكام، الحكم فلان كذا والحكم فلان كذا والحكم فلان كذا والحكم فلان كذا، لكن هو نفسه ايه؟ قاضي، مش كده؟ فالقضاء اعم من الحكم، لان الحكم يتعلق بكل فرد على حده، فكل واحد هنا بيقول ايه؟ يعني الرسول بيقول رب احكم بالحق بيني وبين قومي، وهنا اخو يوسف بيقول رب احكم لي. الحكم ده هيجي منين؟ من القضاء الكوني. شفت يا اخوانا؟ يبقى الحكم الكوني بيستصدر منين؟ من القضاء الكوني، فكل واحد فينا له حكم من القضاء الكوني. حكمك ايه؟ انك تكون اسمك فلان، سنك قد كده، اولادك قد كده، متجوز فلان بنت فلان، هتاكل كذا هتاكل كذا، دي احكام زي احكام زي احكام في الارزاق بالظبط، واحكام في الاجال، واحكام اللي هي الكتابه اللي الملك بيكتب فيها فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. اخد بالك ازاي؟ اكتب اجله ورزقه شقي او سعيد على حسب اللي ورد في اللوح المحفوظ، ده الحكم اللي ربنا حكم به بالنسبه لك انت، انت مقدراتك ايه؟ طيب ده حكم كون. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم، كوني ولا شرعي؟ ها؟ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يبقى الحكم هنا لازم يبقى شرعي، لان لا يتولى عن الحكم الكوني، الحكم الكوني بينفذ، ده قضاء وقدر ما تقدرش تحتج بيه. حكم الله عزيز. يعني مثلا واحد يقول لك فلان ده مات كافر، هذا حكم الله الكوني فيه، وهو مخالف لحكم الله الشرعي فيه، صح كده؟ يعني الكافر وافق حكم الله الكوني ولا خالف حكم الله الكوني؟ ها؟ وافقه، ليس اختيارا منه، ما نقدرش نقول هو وافق، لا مش اختيار، الحكم الكوني بيقع، ربنا كتب حكم باهل الجنه واهل النار، ودول فريق في الجنه وفريق في السعير، ده حكم ربنا، فهو اصبح من فريق السعير. لكن الكافر دي خالف الحكم الشرعي ولا خالف ولا وافق الحكم الشرعي؟ يبقى هذا يخالف الحكم الشرعي، لكن ما نستطيع ان نقول خالف الحكم هو الكون، وافق الحكم الكوني اضطرارا. اما نقول حكم كوني وافق الاراده الكونيه، مش معنى كده ان الشخص له اختيار فيها، لا، غصب عنك دي، فما تفهمش منها اختيار، لا، تفهم منها اضطرار وقوع حتم، حتم محدش يعرف يدفعه. فاهمين النقطه دي يا اخوانا؟ دي ممكن مصدر اللبس عند كثيرين، لك وافق الاراده الكونيه، هو مش اختيار اصلا عشان يوافق ولا ما يوافقش، هي واقعه واقعه زي ما شئت ربنا سبحانه وتعالى، لكن الاراده الشرعيه هو اللي يقدر يخالفها او يوافقها. فسواء انت خالف الإرادة الشرعية أو وافقت الإرادة الشرعية، خالفت القضاء الشرعي، وافقت الإرادة الشرعي، القضاء الشرعي، خالفت الحكم الشرعي، وافقت الحكم الشرعي، كل ذلك واقع بقضاء الله الكوني وحكم الكوني ومشيئته وإرادته الكونية إلى غير ذلك. فهمت النقطة ديت؟ اوعوا تنسوها، لأن دي أساس فهم قضية القضاء والقدر. طب حاضر، نضرب أمثلة ثانية. أما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الحكم هنا ها؟ طيب شرعي، حكم الرسول صحيح بس هنا شرعي. ثم لا يجلوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، والقضاء هنا شرعي، يبقى الحكم في الآية شرعي والقضاء برضو إيه؟ شرعي. طب لما يقول سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هيحكم عنهم إيه؟ هيحكم فاحكم بينهم، يحكم بينهم بحكم شرعي ولا كوني؟ ينفع أن يبقى كوني؟ لا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، حكم هنا إيه؟ ها؟ شرعي ولا كوني؟ شرعي. طيب ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، كوني ولا شرعي؟ فكروا فيه، بعد العشاء نكمل. يبقى الحكم في قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين؟ كوني ولا شرعي؟ ها؟ اللي عرفنا ان هو كوني ما هو شرعي الايه اللي قبلها، لان في الايه اللي قبلها بيقول وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فلما تعلق الامر بالاجل وهذا حكم الله عز وجل علمنا ان الحكم هنا حكم ايه؟ كون. الا له الحكم. لكن لما يقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، كوني ولا شرعي؟ ها؟ شرعي. طيب أفحكم الجاهلية يبغون؟ حكم الجاهلية هنا شرعي ولا كوني؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ حكم الجاهلية تقول عليه شرعي؟ لا ينفع على شرعي ولا إيه؟ لكن إيه؟ لما يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يبقى الحكم هنا حكم شرعي. يعني ده حكم ربنا. إنما حكم الجاهلية لا كوني ولا إيه ولا شرع. طب إيه رأيكم في قول الله تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعقوب عليه السلام هنا يفسد الحكم الشرعي ولا الكوني؟ هو كان خايف على أولاده من الحسد، هو خايف على أولاده من الحسد. فلا أنا لا أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، يعني لو أراد أن يحفظكم هيحفظكم. الإرادة هنا كونية والحكم كوني مش شرعي. فاهمين يا إخواننا؟ نعم. طب الآية دي واضحة جدا بقى، دي اللي يخالف فيها يبقى ما فهمش أي حاجة خالص. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. كوني ولا شرعي؟ ليه كوني؟ لأنه لا معقب لإيه؟ لحكمه. إنما الحكم الشرعي بيعقبوا عليه يقول لا ده ما ينفعش دلوقتي في القرن 21. حكم الشرع عندهم الآن رجعية وتخلف ومش عارف إيه وقوله تعقيبات بقى. سبحان الله. يعني شوف إنسان لا حول له ولا قوة، والأمر سواء كان في الحكم الكوني أو الحكم الشرعي مرجعه إلى الله عز وجل. ينازع الله في حكم الشرعي، أما في حكم الكوني ما يقدرش يفتح نفسه. شوف لما ربنا يجيب له سرطان ولا يجيب له مرض بيبقى عاجز جدا جدا. زي ما واحد مثلا تقول له ما تشربش سجاير، لك انا حر يا اخي صحتي كويس، الدكتور يقول له شوف لو شربت سجاير هيجي لك سرطان وهتموت، خلي بالك من الحكايه دي. فهنا خايف على نفسه او فيلتزم بالحكم. يعني شوف تخيل الحكم الشرعي يقول لو شربت سجاير هتموت، احنا في الشرع يقول لك ده ضرر ما ينفعش تشربه، يعني ده حكم ربنا الشرعي مش ملتزم بالحكم الشرعي، فايه الدكتور هتموت؟ هتموت دي معناها ان حكم ربنا الكوني انك لو شربت هتموت فعلا. في الحالة دي ما كان اولى تلتزم بالحكم الشرعي عشان ربنا يحفظك بالحكم اللي هو الكون، اللي هو الحديث احفظ الله يحفظ. لكن هو العبد كده هو اللي امر كونا وحكم، اللي امر شرعا وحكم شرعا هو الذي حكم كونا. يبقى الإنسان المفترض به أن يسلم لله في تدبيره الشرعي عشان ربنا يحفظه بتدبيره الكوني. ودي خلاصة ما في توحيد العبادة. يعني توحيد العبادة لله عز وجل أنك توازن بين إيمانك بتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وتعلم أن الشخص إذا أطاع ربه وفقه الله عز وجل. وما يحدث للأمة الإسلامية من كوارث وزل الآن ومهانة سببها إعراض كل الدول الإسلامية إلا من رحم ربك عن تحكيم كتاب الله عز وجل بصورته التي ارتضاها الله عز وجل. ولذلك سلط علينا من يذيق المسلمين ألوان الوبال كما ترون. الأمور كلها كده، وبعدين الأمور ما بتجيش كده من خلال أمر تشريعي واحد، لا، يعني أمر تشريعي واحد أو تكليفي واحد يجي كده في لحظة والناس يخلفوا وربنا يجيب العذاب، لا، ده أمور ممكن تيجي على مدار قرن قرنين من الزمن مع عصيان متواصل من الأمة، تيجي لحظة من اللحظات تشوف النتيجة وكل مكتف ومش عارف يعمل إيه. طيب سؤال تاني، هو وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. حكم هنا كوني ولا شرعي؟ مش حد يقول كوني، شرعي هنا باتفاق. طيب واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كوني بس وما ينفعش تبقى شرعي؟ تحمل وجهين معا. فاصبر لحكم ربك، والله ده اللي ربنا ابتلاك بي فيما يتعلق باستجابة أمتك أو قومك بالنسبة للدعوة، واصبر لحكم ربك الشرعي أيضا، وواظب عليه ولا تيأس، استمر على الأمرين. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. برضو هنا يحتمل وجهين معا، الكون والإيه والشرع. وطبعا كل ما تعيش مع الآيات ستجد فيما يتعلق بتدبير الله من نوعية الحكم، حكم الكون تعرف تميزه، والحكم الشرعي تعرف تميزه، قضاء الكون الآن سهلة والقضاء الشرعي كذلك. طيب خلينا بقى في الأمر. طب لما أسأل الأول قبل الأمر، إيه الفرق بين الحكم والقضاء؟ حكم يستطيع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي على خمسة أنواع، حد يعرفها؟ الواجب، مستحب، مباح، مكروه، ومحرم. دي اسمها الأحكام الشرعية التكليفية، ولازم تدرسها كويس، أي طالب علم لازم يدرس الكلام ده كويس في أصول الفقه، هي الأحكام الشرعية التكليفية وإزاي تعرف عليها. دي اسمه حكم شرعي، حكم على تفصيلي. طب والقضاء الشرعي برضو نفس الكلام، في قضاء شرعي واجب، في قضاء شرعي مستحب، في قضاء شرعي مباح، في قضاء شرعي مكروه، في قضاء شرعي محرم. يبقى انا بقول لك ما الفرق بين القضاء الشرعي والحكم الشرعي؟ تقول ما فيش فرق، قضاء هنا على عدة انواع، اللي الحكم التكليفي الشرعي الديني، والقضاء الشرعي زي الحكم الشرعي فيه. لكن لما اقول لك ما الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني اقصد والقضاء الكوني، ها ما الفرق بين الحكم الكوني والقضاء الكوني؟ هتقول ان الحكم الكوني يستصدر منين؟ من القضاء الكوني. طب نرجع دلوقتي بقى في حاجه شويه، هندخل احنا شويه بشويه بنجيب حاجات على اساس دي هتدخلنا في تمحيص كلام المتكلمين والرد عليهم، والعبارات اللي يجيبها لك واحد يحاول ان هو يشكك في قضيه القضاء والقدر، ازاي انت بقى تخرج منها كده على منهج السلف وزي الشعرة من العجينة تمام، تعرف تسل الأمر كده وتفصص القضية بشكل بسيط يدل على فهمك واستيعابك، على لاستيعابك للموضوع. ده كل مرة من المرات احنا بنحاول نستوعب قضية أنواع التدبير، لسه في محاضرة من نفس الفصيلة كده، نعرف كل ما ورد فيه من تدبير كوني أو تدبير شرعي. نجري الأمر، الأمر بيرد في كتاب الله على نوعين، أقول ألا له الخلق والأمر. الأمر هنا بيحتمل أمرين معا، الأمر الكوني والأمر الإيه؟ الشرعي. لكن في آيات يجي الأمر على المعنى الكوني، وفي آيات يجي الأمر على المعنى الإيه؟ الشرعي. فتعالوا نشوف مع بعض كده نماذج من هذه، وإن كنت نجيب له كتير من الأمر. الأمر الإيه؟ لأن أحيانا في مصطلحات السلف الصالح برضو دي من ضمن الأشياء، فيذكر فيها الشيخ الأمر أو بتيمية يتكلم عن الأمر هو يقصد الكوني، واحد تاني زي الطحاوي يقصد الشرعي، واحد يذكر الطحاوي نفسه يذكر الامر تاني كامر كوني. فانا يقول كلمه الامر وخلاص ما حددش كوني ولا شرعي، على اعتبار ان المخاطب هيفهم الكلام ده من نفسه. والمخاطب ساعتها ممكن ما يفهمش ويحصل عنده لبس. احنا دورنا في ايه؟ ان احنا نصل بطلاب العلم الى القدر اللي يقدر يميز فيه. ولكن التيمية لا يفصل الكون ولا يفصل الشرع، والتحاوي هنا يفصل الشرع ولا يفصل الكون، والآية نوت المقصود بها الكون مش المقصود بها الشرع. أعرف الكلام ده إزاي؟ من خلال فهم أنواع التدبير. التدبير الكوني يتعلق بقضاء الله وقدره، وفعل الله من نفسه لا يصد ولا يرد، ولا يمكن الإنسان أصلا، ما فيش الإنسان اختيار فيه، ده واقع حتمي. أما القضاء التدبير الشرعي فهو تدبير الله للمكلفين أن يفعلوا ولا أو لا يفعلوا لمصلحتهم، ويترتب عليه ثواب وإيه وعقاب. فنقول مثلا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أمر ربنا هنا بقى كوني ولا شرعي؟ ها؟ طب لما يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، كوني ولا شرعي؟ ها؟ تنزل الملائكة والروح فيها، ده الكلام ده في ليلة القدر في التقدير السنوي، بإذن ربهم من كل أمر، كوني ولا شرعي؟ طب لو قلنا شرعي ها يمشي ازاي؟ هو كل سنة هينزل شرع، شرع خلاص انتهى. شفتوا بقى ازاي؟ ما ينفعش هنا يبقى ايه شرعي. ليه ما ينفعش يبقى شرعي؟ لأن الشريعة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، والتقدير السنوي مستمر مع ليلة القدر، مش كده؟ فده أمر كوني مش أمر شرعي. طيب إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا كوني ولا شرعي؟ أمر كوني نفس. طيب وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ها؟ كون. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم إيه قادرون على، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، ها؟ أمر هنا إيه كون. بس أنا عايز أوضح لكم هنا نقطة، يعني مثلا في الآية اللي بعدها مثلا حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، ده موعد الطوفان، وفار التنور اللي هو الفرن يعني، قل نحمل فيها، لما الماء تطلع من داخل النار يبقى دي بداية الطوفان. طيب حتى إذا جاء أمرنا، الأمر هنا كون ولا شرعي؟ ردوا. واحد يقول لي استنى يا شيخ هنا في حاجة غريبة شوية، حتى إذا جاء أمرنا يعني جاء الموعد بخروج الماء من النار، مش أمر ربنا ده اللي هنا اللي حصل، أه؟ اللي المراد بتاعه نفسه وليس المقصود الأمر، ولكن المقصود الإيه؟ المأمور نفسه. لما يجي المأمور وقت اللي وقت فوران الماء اللي بداية الطوفان، فهل المقصود الأمر ولا المأمور؟ ما هو مش ممكن يجي المأمور إلا بإيه؟ بأمر. يعني ما ضرب لكم مثلا، اقول مثلا فلان مرتب 300 جنيه فانا جاي اقبض لقيته عاتل لي 125، ايه يا جماعه دي؟ اقول لك والله ده امر المدير، ال 125 جنيه ده امر مين؟ المدير. هو امر المدير ال 125 جنيه ولا امر المدير الذي به نفذ هذا الامر فاخذت ال 125 جنيه؟ ففرق بين الامر والايه والمامور، لكن ما يكونش فيه مامور الا اذا كان فيه ايه؟ امر. فهمتوا الحكايه ديت؟ عشان ما يحدثش لبس برضه. حتى اذا جاء امرنا، المقصود بذلك تنفيذ الامر الكوني، تنفيذ الايه؟ الامر الكوني. فالامر الكوني لازم يكون صادر، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فاللي احنا بنشوفه المكون ده صدر عن امر، يبقى الامر الكوني، الامر هنا امر كوني ما هوش امر شرعي. هو بيقول نقدر نقول على الامر اللي هو القضاء الكوني والمامور اللي هو الحكم الكوني، تصح في النقطه دي، لانه مفيش فرق اصلا من ناحيه الوقوع بين الحكم الكوني والقضاء الكوني، كلاهما واقع وحتمي تبع التدبير الكوني ولا الشرعي؟ ها؟ التدبير الكوني. لكن ممكن المأمور به ده حكم ربنا سبحانه وتعالى الكون، وده متعلق بالقضاء الايه الكوني، الامر متعلق بالقضاء الكوني، ما فيش مشكله ولا حاجه، كلامك صحيح فيها. طيب، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. الامر هنا شرعي ولا كوني؟ ما فيش واحد كده يعني يكون فهمه ما شاء الله يقول لك هنا كوني، الكون هنا كوني ولا شرعي الامر هنا؟ شرع كلمة واحدة. طيب، طب ايه رأيكم في الآية دي بقى؟ أنا عايز يعني أشوف استيعابكم للقضية. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. كوني ولا شرعي؟ بس أنا عايز رد كده يا جماعة يدل على فهم. ها؟ أما أقول يدل على فهم كلكم سكتوا ليه؟ ما تقولوا كوني ولا شرعي؟ شرعي. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. عتوا عن أمر، يعني خلفوا الأمر، مش ممكن يخلفوا إلا الشرع بس، إنما الكون ما يخلفوش. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الأمر هنا كون ولا شرع؟ طب والحكم؟ إن بقول لهم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هنا شرع لسبب، طالما ذكر العبادة يبقى شرع، لأن هو هنا عبدوا غير الله عز وجل. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فهم عبدوا غير الله عز وجل. فإن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالحكم ربنا سبحانه وتعالى الشرعي هو أمره الشرعي الذي أمر بأن تعبدوا إلها واحدا لا شريك له. طب إيه رأيكم بقى في الآية ديت؟ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. كوني ولا شرعي؟ طيب، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. شرع ولا كون؟ لا كون ولا شرع، لا فرعون بيخلق ولا له حق يشرع. طب لما يقول فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من إيه؟ من سجيل ممدود. يبقى الأمر هنا إيه؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. كوني ولا شرعي؟ ليه كوني؟ لا يرد. أمر كوني لا يرد. سهل يا أخونا. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ ها؟ الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ كوني. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الأمر هنا بالمعنى الكوني. أقول الباقي ولا أسيبه لكم؟ استوعبت المسألة كويس في الأمر؟ أنا عايز أتأكد تماما، لأن في حاجات بتبقى واضحة قوي ملهاش تفسير في الأمر غير الأمر الشرعي. يعني لما يقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى، خلي بالك الآية دي أنا متعمدها بقى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هو اللي شرع سكلم. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن الأمر، السؤال بينه، شوفوا بقى الحتة دي هتحل لنا مأزق كبير جدا جدا. إن الأمر اللي وجه من الله عز وجل للملائكة وإبليس كان أمر تكليفي شرعي، وإن الملائكة كانت في موضع امتحان وابتلاء، فيمكن أن تعصي الله ويمكن أن تطيع الله عز وجل. أصل إحنا ذكرنا الكلام ده مرة، واحد يقول إزاي يا شيخ ده ربنا بيقول عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يؤمرون، فكيف يكلفهم الله تبارك وتعالى بأمر إيه شرعي؟ شفت بقى إزاي؟ هنا الأمر لازم يكون شرعي، إبليس لا يمكن أن يفسق عن الأمر إنه الكوني. ولذلك بقى سجود إبليس، عدم سجود إبليس تم بالأمر الشرعي ولا الكوني؟ لا أنا عايز سؤال، رد علي، تم بالأمر الكوني ومخالفة الأمر إيه؟ فلما أقول لك إنه إن الأمر الكوني والأمر الشرعي اجتمع في الملائكة وافترق في إبليس، صعب السؤال. أنا كلامي مظبوط أهو؟ لا مش العكس، الأمر الكوني والأمر الشرعي اجتمع في الملائكة وافترق في إبليس، كلامي صح ولا غلط؟ مش فاهمه؟ أنت مش فاهمه؟ اجتمع في الملائكة عن ملائكة امتثلت لأمر الله الشرعي وتحقق فيها أمر الله الكوني، فاجتمع في الملائكة الأمران، الأمر الكوني والأمر الإيه؟ أما إبليس فتحقق فيه الأمر الكوني وخالف الأمر الإيه؟ الشرعي. فهمت؟ ها؟ هل إبليس نفذ الأمر الشرعي؟ يبقى خالف الأمر الإيه؟ الشرعي، ووافق الأمر الإيه؟ لأن غصب عنه. لا ده ما لناش علاقه باللي انت، انت عشان انت غايب فتره طويله ما انتش معانا، خد بالك ازاي. ما هو اللي اول مره يحضر النهارده وما حضرش المحاضرات اللي فاتت هيلاقي صعوبه في بعض المصطلحات. ولذلك اقول لك في موضوع القضاء والقدر بالذات اللي يفوت محاضره لازم يسمع المحاضرات اللي فاتت دي، اللي عايز يتابع لازم يسمع اللي فات. ليه؟ لان القضيه مرتبه على بعضها. وبعدين يا اخواننا دراسه العقيده كده، يعني ما ينفعش ان انا اقول لك، انا اقول لك محاضره كده او الشيخ هيقول لك محاضره مستقله بذاتها الا ان يذكر لك معلومه جزئيه مستقله بذاتها مكتمله من بدايتها الى نهايتها. لكن الموضوعات اللي هي بتربي رجاله ودعاء وهيكون له شان في ان هو يميز القضيه ويقدر يشرحها للناس لازم يتعلم كده. ما انا سهل اقول لكم يا اخوانا امنوا بالقضاء والقدر الركن السادس من اركان الايمان وسلامتكم، سلام عليكم بقى كفايه علينا كده، احنا كده خلصنا القضاء والقدر. ما واحد مثلا يقول لك هنشرح القضاء والقدر، فيجي مثلا يعمل فصل في القضاء والقدر، يبقى القضاء والقدر اللي هيتاخذ في 30 محاضرة شرحه في 10 صفحات ولا 15 صفحة خلاص خلص. لا ده انا عايزه ان في عندي طالب علم، طالب علم دوت هيكون داعي راجل فاهم، فيبقى اي اي هتقع يميز الحق ويبقى على قدم ثابتة في فهمه. فاهمين يا اخوانا كده؟ في الحالة ديت الطالب هنا يوزن كتير جدا جدا ويبقى له قيمه، هو نفسه هيحس بقيمه نفسه. لما تيجي في قضيه زي كده احنا قلنا المقصود ان هو امر شرعي تكليفه ان الملائكه كانت في موطن اختبار. الا يجوز ان يكون امر الله بالسجود لادم كون الملائكه لانهم غير مكلفين وشرع الابليس لانهم من الجن؟ يا اخي ده قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ايه؟ فاستثنى إبليس من الملائكة والأمر عام، لأن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الخلائق كلها بعد خلق آدم عليه السلام في قضية أخرى هنتكلم عنها بالتفصيل لما يجي وقتها. لكن عايز أقول لك إن هو الأمر لا يمكن أن يفسق عن أمر ربي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأن الملائكة كلام كتير هيجي لنا بالتفصيل إن شاء الله عز وجل، ما تستعجلوش. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر لأنه شرعي ولا كوني؟ شرعي. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، لأنه قال بعدها فحسبناها حسابا إيه شديدا وعذبناها عذابا نكرا. الأمر الشرعي بيترتب عليه ثواب وعقاب، حساب وعذاب، مخالفة العبد أو موافقة العبد لأمر الله كده أعرف أنه أمر شرعي على طول. إنما الأمر الكوني لا، في قول الله تبارك وتعالى مثلا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، الأمر هنا كوني ما أقدرش أقول إنه عليه شرعي. طب خلي بالكم من الامر ده، ربنا يقول ولا تطيعوا امر المسرفين. وقعتوا ازاي؟ ولا تطيعوا امر المسرفين، كوني ولا شرعي؟ انا بتكلم على لفظ الامر اللي في الايه، ولا تطيعوا امر المسرفين. امر المسرفين ده كوني ولا شرعي؟ ردوا. جماعه اللي في اخر المسجد شمال، كوني ولا شرعي؟ ولا تطيعوا امر المسرفين، كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي، مش ممكن طبعا. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. كوني ولا شرعي؟ طب خلي بالكم بقى إزاي توجهوا الآية دي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والله أمر الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ ده كذب على الله في الأمر الشرعي، كذب على الله في الأمر هو إن ربنا هل أمرهم بها؟ لأنه قال بعدها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر بالفحشاء، وهم عايزين يجعلوا إيه؟ قل والله أمرنا بها، عايزين يجعلوا الأمر الشرعي أمر كوني. أحسن اللي هم قال لو شاء الله ما أشركنا، فجعل الأمر معنى المشيئة. طالما ربنا تركنا نفعل الفحشاء يبقى دي مشيئته وده أمر ربنا. زي ما فاكرين أنا بقول لك واحد يقول لمراته إيه؟ مراته كل شوية تقول عايز أروح لأمي أزور أمي، فأقول لها لما ربنا يؤمر. ولك إزاي؟ هو بيتكلم عن أمر الكوني ولا الشرعي؟ ردوا، لأن الشرع أمر ربنا سبحانه وتعالى أنها تزور أمها، مش كده؟ فهو بيتكلم عن أمر الكوني ولا الشرعي؟ كوني. اللي يتكلم بمنطق الأمر الكوني تعرف تخاطب الأمر تقول والله ربنا أمر خلاص، قوم تاخد بعضها وتروح لأمها. فاهمك إزاي؟ فالأمر الكوني ما ينفعش أنت تحتج بيه وتقول لا أنا بسأل عن الإذن الشرعي. ربنا أمر شرعا بزيارة الأرحام وانا لازم استاذنك، يبقى يقول لك خلاص روحي ما يجراش حاجه. لكن انا بتكلم على اساس ان هنا في مساله الامر الكوني الامر الشرعي لسه ربنا ما امرش. يا عم هات الفلوس اللي عليك لما ربنا يؤمر. والله ربنا امر انك ترد الدين، خد بالك ازاي؟ عدى الاجل وخلاص. فعدم الفرق بين الامر الكوني والامر الشرعي، اما واحد مثلا يقع في مذهب الجبريه عشان يخلص من ورطة هو وقع فيها ومخالفة شرعية هو عملها وارتكبها. طيب في قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أمرنا كوني ولا شرعي؟ شرعي. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شرع إن هم خلف لو كانوا جابوا أي بقرة وذبحوها قال انتهت المشكلة. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ ها؟ لا كوني ولا شرعي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب فاستقم كما أمرت. شرع أظن كده. إن الله بالغ أمره. ها؟ والله غالب على أمره. كون. عرفت الفرق بين أمر الكون والأمر الشرعي؟ طيب عظيم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي. طب إيه رأيكم في الآية ديت؟ وعايزين بقى إيه فهم كده كويس يعني. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. كوني ولا شرعي؟ من الصبح تتفقوا على رأي ولا لا؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، كوني ولا شرعي؟ ما فيش حد عايز يتفق على رأي يعني؟ يعني الناس بتقول كوني، يعني بقول كوني يرفع ايده كده. طب واللي بقول شرعي؟ اسمع ابن القيم بيقول ايه؟ هذا أمر يتعلق بالتقدير الكوني وليس أمرا يتعلق بالتدبير الديني الشرعي. فإن الله لا يأمر بالفحشاء، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. خلي بالك إزاي. فإن الله والمعنى قضينا ذلك وقدرناه، على إن الأمر هنا هيبقى أمر إيه؟ قضى الله في اللوح المحفوظ إن فلان ده سيفسد وفلان ده كذا وكذا، وأنا ما أعرفش صحيح فلان ده، أنا ما أعرفش، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى كتب إن فيه ناس هتفسد وناس إيه؟ هتؤمن. وبعدين القيم يقول لك وقال الطائفة بل هو أمر ديني، والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسق. والقول الأول أرجح، ده بيرجح مين؟ ها؟ ابن القيم. هو يحتمل أن يكون مراد أمر كوني أو أمر إيه شرعي، وأنا برجح الأمر أنه الكوني، ده كلام ابن القيم. لكن في الحقيقة أنا نفسي بميل إلى أنه أمر شرعي. ليه بقى؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية، الإرادة هي اللي كونية. وإذا أردنا، وحكينا بعد شوي، أن نهلك أمرنا مترفيها يعني كلفناهم بالشرائع والأحكام وإرسال الرسل ففسقوا فيها وخالفوا الرسل فحق عليها القول فدمرناها إيه؟ تدمير. هي كده واضحة، أقرب من الأمر الكوني، لكن هي تحتمل وجهين معا، يعني تحتمل يكون أمر، طالما احنا فاهمين الأمر الكوني فممكن وأنا بفسر وبشرح للناس أفسرها مرة على الأمر الكوني وعلى الأمر الإيه؟ الشرعي، وحتمشي على كده وحتمشي على كده. والله عز وجل إذا ذكر موضعا في كتابه يحتمل وجهين شرعيين أو يحتمل وجهين من مقتضى الكلام في لغة العرب، فالله أراد الوجهين معا. أخبر لك إزاي؟ يعني ده مش تأويل ولا حاجة، يعني مثلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل القرب قرب الله ولا قرب ملائكة؟ الأمران معا. أنت أخبر لك إزاي؟ ده وإحنا فسرنا في المسألة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إن ممكن يكون القرب قرب الملائكة، لأنه قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، والقرب قرب الله لاعتبار أن ربنا من فوق عرشه قريب من خلقه كما شاء. جميع المخلوقات في يدي كخردلة في يد أحدنا، زي ما ذكر عبد الله بن عباس في القياس الأولى. طيب، ومثال الأمر الكون الشرعي بقى في قول الذي تبارك وتعالى ألا له الخلق والإيه والأمر. والآية كلها حتى في توحيد الربوبية، يعني ما تيجي تبص الآية هم عملوا الأمر هنا على الأمر على الأمر الشرعي، ودائما هتلاقوها في كتب أهل العلم على الأمر الشرعي، وقلما تجد واحد يذكرها في الأمر الكوني. إن ألا له الخلق والأمر، إحنا بنقول الأمر إن هو يحتمل الأمرين معا، الأمر الكوني والأمر الإيه؟ الشرعي. ربنا يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. الأمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، الأمر هنا شرعي ولا كوني؟ ها؟ طيب ألا له الخلق والأمر، هنقول إحنا في الأمر اللي بعده إن هو أمر شرعي مش كوني؟ لا، يحتمل أمرين معا، له الأمر الكوني وله الأمر الشرعي معا. لأن أنا وجدت في كلام كثير من إخواننا، حتى كثير من كلام السابقين من الأعلام الكبار زي ابن تيمية وابن القيم ومن سبق ابن تيمية وابن القيم، يتكلم على أن المراد هنا الأمر الشرعي مش الأمر الكوني. ولذلك في مسألة ذكرها ابن القيم أنا حولها لكم بعد شوية، لازم نعدل الصيغة فيه، يعني هل الأمر والإرادة متلازمان؟ طب ما الأمر كوني وشرعي والإرادة كونية وشرعية، أمال الصح إن إحنا نقولها إزاي؟ هل الأمر الشرعي والإرادة الكونية متلازمان ده هنوضحها بعد شويه وهتستوعبوها استيعاب كويس. لكن لغايه كده واضح فاهمين يا اخواننا النهارده؟ انا شايف ناس قاعده ساكته كاني ما هماش فاهمين حاجه. فاهمين ولا مش فاهمين ردوا عليا. الحمد لله. نيجي للاراده. احنا قلنا اللي ذكرناه النهارده في المحاضره، القضاء كوني وايه، والاراده والامر كوني وشرعي، والحكم، وعرفنا الفرق بين هذه الاشياء. اللي عليه الدور دلوقتي الاراده. هنستعرض الايات اللي وردت في الاراده ونشوف الكون منها والشرع منها. ولازم نفهم امتى نقول عليها ديت اراده كونيه وامتى نقول عليها اراده شرعيه. ان كانت اراده كونيه فهي بمعنى المشيئه. طب ما اسال سؤال انا قلته قبل كده، ما الفرق بين الاراده والمشيئه؟ اراده كونيه وشرعيه. يعني الاراده بتيجي بالمعنى الكوني والمعنى الايه؟ المشيئه ما تجيش في القران والسنه ابدا بالمعنى الشرعي، تيجي بالمعنى انه الكوني فقط بس. المشيئه اي مشيئه لله عز وجل لازم تكون كونيه. ولذلك حنقول ما شاء كان وما لم يشاء. ما فيش حد يقول لك ما اراد كان وما لم يرد لم يكن. لان في اراده شرعيه. ممكن ربنا يريد منا ولا ننفذ فتتخلف اراده الله عز وجل، ودي اللي حصل بل اللي حصلت عند الجبريه والمعتزله. حتى يعني اقول دلوقتي في تدبير كون وتدبير شرعي، المشيئه تبع التدبير انه ما تجيش ابدا بمعنى الشرعي، لكن الاراده تبع التدبير انه تيجي تبع التدبير الكون وتدبير الايه الشرعي. يعني لما تلاقي مثلا كتاب كبير جدا له منزله في منزلتي، يعني كتاب ده عامله واحد صوف ابن عطاء الله السكندري مسميونه كتاب الحكم العطائية، فمسمي الكتاب إيه؟ التنوير في إسقاط التدبير. التنوير في إسقاط الإيه؟ التدبير. إيه اللي التنوير في إسقاط التدبير؟ قصده إيه بالظبط؟ إسقاط التدبير الكوني ده مصيب، إسقاط التدبير الشرعي مصيبتين، إسقاط تدبير العبد إلى تدبير الله دي قضية تانية. هو ده اللي قصده عليه، ان انت مالكش تدبير قصاد تدبير الله، اترك نفسك لتدبير الله. فان كنت تقصد التدبير الكوني يبقى جبري، وان كنت تقصد التدبير الشرعي فقط يبقى معتزل، وان كنت تقصد التدبيرين معا يبقى المذهب ان هو يعني تقول انا ارادتي مع اراده الله الكونيه والشرعيه. يبقى في الحاله ديت شخص رباني وهو ده اللي بيهدف له من عطاء. بس الكلام احيانا لا يفهم منه ذلك، ان الصوفيه يقول لك لا انا هسقط التدبير الشرعي. فاسقاط التدبير الشرعي معناه ترك الشرائع والاحكام تحت مسمى ان الشخص وصل خلاص ما يسالش عن اي حاجه بقى، لا يصلي ولا يصوم ولا الصلاه والصوم ده بتاع كلام المبتدئين. يعني شوفوا حتى المصطلح نفسه اللي ماهوش دارس انواع التدبير كويس هيزل، وممكن شيخ الطريقه يوقعك وانت ما انتش عارف. لكن لو انت فاهم تقول له استنى، ماذا تقصد بالتدبير؟ تقصد تدبير كوني ولا تدبير شرعي، ولا تدبير العبد تجاه التدبير الكوني، ولا تدبير العبد تجاه التدبير الشرعي، ولا ايه حكايتك بالظبط؟ ساعه ما تقول له كده خلاص ما تعرفش بقى، ما يعرفش ياخد منك حق ولا باطل في المساله دي، يقول لك بس انا فاهمك كويس جدا جدا، ما فيش قدامك غير مذهب السلف تعالى بقى. انما لما واحد مش دارس المساله دي بتبقى صعب عليه. وكتاب كبير قوي بتاع الحكم العطائيه دي، تنوير في اسقاط التدبير. الكتاب ده عندي اهداهولي، كان الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه. الإرادة. طيب ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الإرادة هنا إيه؟ كونية ولا شرعية يا شباب؟ كونية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إرادة هنا إيه؟ كونية. وإرادة السوء هنا هو بسبب عصيانهم في الأول. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما غيروا ما بأنفسه، وبقي الحال على ما هو عليه. كل واحد يقول لا وطنية وقومية ومش عارف إيه، وتقاتلوا على دنيا فانية خلاص. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، عشان يفوق. وده اللي بيحصل بالضبط الآن في الأحداث اللي موجود واللي بموت فيها طبعا على حسب نيته. طيب في قول الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. إرادة كونية ولا شرعية؟ هجيب لكم بسرعة بقى. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. دي إرادة مين؟ فرعون. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه. يبقى إرادة فرعون كونية ولا شرعية؟ ما تردوا يا شباب، لا كونية ولا شرعية. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كونية ولا شرعية؟ لا كونية ولا شرعية، إرادة مخلوق. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ الإرادة دي إيه؟ ما ردوش علي، هعيد المحاضرة من أول. كونية. طب لما يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كونية ولا شرعية؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ يبقى الرد هنا إيه؟ كونية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أن قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة دي إيه؟ لأن في ناس يبقى مريض وتعبان وبيجي يخالف الإرادة هنا يقول لك أنا حصوب. أخي بالك إزاي؟ ما ياخدش بالرخصة يعني. نقول ولكن الله يفعل ما يريد. ها؟ كونية ولا شرعية؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. نوع الحكم ونوع الإرادة، قولوا بقى كونية ولا شرعية؟ الحكم هنا كوني ولا شرعي؟ الحكم هنا شرعي والإرادة شرعية لأنها تعلقت بحكم شرعي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. في حلال وحرام، ودي أحكام الله عز وجل، والله يحكم ما يريد ويشرع ما يشاء بالنسبة للعباد. يبقى اللي هيخالف هنا هو خالف شرع الله عز وجل، إن الله يحكم ما يريد. فواحد زي واحد يعترض على إيه؟ أحيانا بعض الناس يا أخوانا بيعترض على الأحكام الشرعية التكليفية، قول ليه ربنا أمر بكذا؟ وليه ربنا وش معنى ما كانش كذا؟ وش معنى كذا؟ يا أخي ربنا يحكم ما يريد. لأن هو إيش معنى سؤالهم كان إيه؟ ليه ربنا سبحانه الحكم هي تعبدي ملوش علة؟ ليه حرم علينا الصيد ونحن حرم؟ شوفوا الآية بتقول إيه؟ في قول الله تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، خلاص معروف، إلا ما يتلى عليكم، مستثنى أشياء، غير محل الصيد وأنتم إيه؟ حرم. فبعض الناس يقول ما هو قدام مني هو الأكل وجاهز تمام، ليه ربنا حرمه علي وأنا في الشهر الحرام أو أنا محرم أقصد؟ ففي الحالة دي ما هوش عارف علة. والله يا أخي الرد إن الله يحكم إيه؟ ما يريد. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الإرادة هنا نوعها إيه؟ كونية ولا شرعية؟ ها؟ أوه كونية ولا شرعية؟ لا كونية ولا شرعية. هنا أي عايز أقول فيها يعني أو نقف عندها، إحنا لا كونية ولا شرعية، إحنا عرفنا أي إرادة تنسب للمخلوق فلا هي كونية ولا إيه ولا شرعية. يعني زي الآية بتقول لي: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. كونية ولا شرعية؟ طب إيه رأيك في الآية دي؟ تريدون عرض الدنيا، كونية ولا شرعية؟ والله يريد الآخرة. كونية ولا شرعية؟ والله يريد الآخرة، كوني ولا شرعي؟ ما سمعش كلمة كونية من واحد منكم كده؟ في ناس يريدوا غير الآخرة. والله يريد الآخرة، أي يريد منكم أن تبتغوا الآخرة، ده معنى الآية. يبقى الإرادة هنا إرادة شرعية. طيب في قول الله تبارك وتعالى ولا ينفعكم نصحي، شوفوا الآية دي بقى، العداء دي المحك يعني. إن أردت أن أنصح لكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن، أردت هو إرادة سيدنا نوح مش كده، أن أنصح لكم. طيب إيه رأيك في اللي بعده؟ إن كان الله يريد أن يغويكم. عايزين الإرادة الأولى والثانية. الإرادة الأولى شرعية والثانية إيه؟ كونية. فواحد حيقول كونية، بتقول إيه؟ إن كان الله يريد أن يغويكم. فواحد يقول لك استنى يا أخي، إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربنا يريد إغواء العباد؟ خلي بالك، فهنا جعل الإرادة الكونية إرادة إيه؟ شرعية. نقول لا، الإرادة هنا هو كونية، لأن إرادة الشرع أراد لنا الصلاح، أراد لنا الخير في الدنيا والآخرة. الإنسان أبى، فسواء أنت اخترت الآخرة أو اخترت الدنيا، فما سيقع عليك مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن هو اللي حيخلق. فالإرادة هي اللي فيها إرادة الإغواء، دي إرادة خلق، أن الله سيخلق المؤمن وسيخلق الكافر، والله خلقكم وما تعملون، سواء اخترت الإيمان أو اخترت الكفر. يبقى نوت مش معناها هنا الإرادة الشرعية، هنا الإرادة الكونية. هنا الإرادة هنا معناها المشيئة. لكن هل في قول الله، حسن سؤال، في قول الله تبارك وتعالى مثلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الإرادة هنا هل تأتي بمعنى المشيئة؟ هل تصح أن تكون بمعنى المشيئة؟ ها؟ رده، لأن هي هنا إرادة شرعية. إنما في قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد، إرادة معنى المشيئة. فبقول لك هل الآية هذه يصح أن تكون الإرادة فيها بمعنى المشيئة أم لا؟ فأجيب لك الآية بتقول إن ربك فعال لما يريد، يبقى تقول الإرادة هنا معناها المشيئة. لكن في قول الله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، نقول لا، الإرادة هنا هو الإرادة، الإرادة كونية، معلش مش هي دي. لا، في قول الله تبارك وتعالى، حد يجيب لي دليل تاني. أي مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الإرادة هنا ما تجيش بمعنى المشي، الإرادة هنا إرادة شرعية، إرادة شرعية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. الشيء على فكرة بيستدلوا بالآية دهية على عصمة آل البيت، لأنهم جعلوا الإرادة الشرعية إرادة كونية. شفتوا ضلال الشعب كله جاي في آية، فهمهم للآية غلط. المقصود إن هو إنما هو وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. كل الكلام ده ليه؟ لأن الله أراد لكم شرعا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإرادة هنا ما تجيش بالمعنى الكوني أبدا، هنا بالمعنى الشرعي مش بالمعنى هو الكوني، لأن إرادة الله من أهل البيت أن يفعلوا ذلك حفاظا عليهم وتطهيرا لهم. يبقى دي إرادة شرعية ولا كونية؟ لو عملناها بالإرادة الكونية سنقول بعصمة الأئمة وعصمة آل البيت جميعا، وده اللي بيقوله الشيعة، وده اللي حصل فعلا. لأن مذهب الشيعة يتبع مذهب المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة، وهم لا يفرقون في الإرادة بين الكونية والشرعية. يعني الأشعرية ما عندهمش حاجة اسمها كونية وشرعية، ما فرقوش بينهم. فأدى ذلك إلى أن يجعلوا آية التطهير دي عندهم حجة، آية التطهير الأئمة معصومين من أي باب؟ يقول لك أهو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت طهركم تطهير. فقال لك ده التطهير هنا هو إرادة كونية لمشيئة ربنا، فيجعل الإرادة بمعنى المشيئة. لا، الإرادة هنا شرعية وليست كونية. نيجي بقى للسؤال، هل الأمر والإرادة متلازمان أم لا؟ ده كلام ابن القيم بقى اللي هنتكلم عنه، بيقول: وبهذا البيان والتفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة، هل هما متلازمان أم لا؟ يعني متلازمان يعني إيه؟ هل كل ما أمر الله به لابد أن يقع؟ ده اللي قصده ابن القيم. هل كل ما أمر الله به لابد أن يقع؟ أنا عايز إجابة منكم بس علمية ودقيقة جدا، خليكم وياي واختاروا انتوا الإجابة من خلال اللي هقول، كويس كده؟ لأن لو سألت سبتكم كل واحد هيقول كده: هل كل ما أمر الله به فقد أراده؟ نقوله قولوا لي انت صح ولا غلط في الكلام ده؟ أقول لك: كل ما أمر الله به شرعا أراده شرعا، صح ولا غلط؟ ها؟ صح ولا غلط؟ كل ما أمر الله به شرعا أراده شرعا، صح؟ ما هو أراده شرعا برضه، أراد من إبليس شرعا أن يزد لكن لم يريده إيه؟ كونا، صح كده؟ أعيد تاني: كل ما أمر الله به شرعا أراده شرعا، صح؟ كل ما أمر الله به كونا أراده كونا، ها؟ صح ولا غلط؟ كل ما أمر الله به شرعا أراده كونا، غلط كده؟ كل ما أمر الله به شرعا أراده إيه؟ كونا، صح ولا غلط؟ رد يا أخوان. أمر بالصلاة، نعم، كلم أراده كونا يعني إيه؟ لا، كل ما أمر به شرعا قد يريده كونا وقد لا يريده كونا، كده مظبوط؟ طيب ابن القيم قال السؤال الكلام عام، قال: هل الأمر والإرادة متلازمان؟ فأنا ما أقدرش أفهم العبارة إلا إذا أنا فصصته وبينت المعنى بدقة، فأنا كتبت كده لكم في الورقة: هل الأمر الشرعي والإرادة الكونية متلازمان؟ لا، إن قد يأمر بإرادة شرعية، أمر بأمر شرعي ولا ينفذه بإرادة الكونية، وده اللي حصل مع إبليس، ودي إجابة سهل بن عبد الله التستوري لما قلت لكم أهو، لما سئل عن قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال السائل: لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أم لم يرد؟ ركزوا معايا بقى عشان المعلومة دي قيمة جدا وجميلة جدا. لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يرد؟ أراده شرعا ولم يريده إيه؟ كونه، كويس كده؟ طيب، فقال سهل في رد على السائل بإجابة مفصلة، قال: أراده ولم يريده، وسكت. إحنا لما نفصل بقى هنقول اللي قلناه دلوقتي: أراده إيه ولم يريده، وده مقصد مين؟ سهل بن عبد الله. شفتوا بقى فهمه؟ فواحد يقول لك: إيه اللي أراده ولم يريده؟ فالزورة هي ولا إيه؟ إن ما عرفش يفرق بين الكون والشرعي، أراده ولم يريده. لا، هو يقصد هنا أراده شرعا ولم يريده كونا، يعني أنه أراد شرعا، يعني أراده، يعني أنه أراده شرعا وإظهارا عليه وإيجابا وتكليفا، ولم يريده منه وقوعا ولا كونا. ده نص كلام سهل بن عبد الله: إذ لا يكون في ملكه إلا ما أراد. الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ كلمة إلا ما أراد معنى المشيئة، يعني إلا ما شاء يعني. فلو أراد كونه لكه، يعني لو أراد أو لو شاء كونه، خلينا نحط العبارات بقى بدقة شوية عشان يبقى احنا فاهمين، ممكن نشيل كلمة الإرادة ونحط مكانها الإيه؟ المشيئة. هو بيقول: فلو أراد كونه لكان، يبقى لو قلنا ما في الدقة بقى: لو شاء كونه لكان، ولو أراده فعلا لوقع، يعني لو شاءه فعلا لوقع بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعلمنا أن سهل يقصد الإرادة هي الكونية وليست الشرعية. فلما لم يكن السجود وما وقعش، يبقى عرفنا أن ربنا لم يريده كونا، لم يشأ أن إبليس يزل، علم أنه لم يريد، فقد كان الأمران معا إرادته بالتكليف والتعبد وإرادته ألا يسجد. إرادته بالتكليف والتعبد نسميها إرادة إيه؟ وإرادته ألا يسجد نسميها إرادة إيه؟ كونية. فواحد يقول لي برضو أنا مش قادر أستوعب القضية. وأكيد في حد من اللي قاعدين يقول لك أنا مش قادر أستوعب القضية. هضرب لكم مثل بسيط. إرادة ربنا سبحانه وتعالى على نوعين. إرادة كونية، أطولت عليكم بس الحتة دي مهمة جدا يعني، معلش لازم نفصلها بالشكل اللائق يعني. واحد بيقول دلوقتي ربنا أمر إبليس بأنه يسجد، إبليس خالف أمر الله. طيب ربنا أراد من إبليس السجود؟ نقول له أراده شرعا ولم يريده كونا. لازم أفرق كده. طب لو ما فرقش هعمل إيه؟ لو قلت أراد من إبليس السجود فنقول لك آه أراد من إبليس السجود. طب إبليس أراد ألا يسجد، يبقى معنى كده أن إرادة إبليس أقوى منين؟ من إرادة الله. ده معنى كلام وده لا يصح أبدا. أمال الحل إيه؟ أنك تقول أراده شرعا ولم يريده إيه؟ كون. يعني ما يعني إيه أراده كون؟ أراد كون ألا يسجد إبليس، يعني مكتوب في اللوح الإبليس إن مش في اللوح المحفوظ إن إبليس مش هيسجد. لن يخلق الله عز وجل إبليس في حال السجود. هذا معنى الإرادة الكونية. الإرادة الكونية إن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فواحد يقول لك طب أنا عندي سؤال، مش إبليس هنا في محل اختيار؟ والمنطق والعقل بيقول إن ممكن إبليس يسجد وممكن ألا يسجد، صح ولا يا أخوانا؟ ها؟ ردوا علي. تمام. طب أنا هسأل سؤال بقى من باب الفرض، من باب الفرض لإظهار الحكمة وليس من باب الواقع الفعلي لإظهار القدرة. أنا بتكلم من باب الفرض الإيه؟ افرض إبليس أراد أن يسجد. لا السؤال مش غلط، انت قلت المشيئة ايه؟ حتمنع. احسن، لو اراد ابليس ان يسجد فرضا، ده عم نتكلم على اساس الفرض عشان يظهر الحكمة بس، شوف حكمة ربنا. لو اراد ابليس ان يسجد، طب اللي في اللوح المحفوظ ايه؟ لن يسجد، بس يتحاسب على نيته، على نيته، على ارادته، ارادة ابليس نفسه، ارادة السجود. فواحد يقول لك ازاي يعني ده على فرض الكلام؟ ازاي الكلام ده يعني؟ افهم الكلام ده ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل المحاسبه على النيه، انما الاعمال بايه؟ بالنيه. هضرب لك مثل في الواقع بتاعنا عشان تفهم، لان في حكايه ابليس واحد يقول لك انا مش فاهمها قوي. لا هي سهله قوي. يعني واحد دلوقتي مكتوب في اللوح المحفوظ ان هو مش هيصلي العشاء في المسجد، يبقى اللي مكتوب في اللوح المحفوظ حانفس. بس الشخص دي مش معنى انه مكتوب من اهل انه مش هيصلي العشاء في اللوح المحفوظ ان الشخص دي هيدخل النار. لا، على حسب نيه الشخص. ان كان خارج وفي نيته انه يصلي العشاء فداهمته سياره ومات، اتنفذ اللي في اللوح المحفوظ وهيدخل الجنه. وان كان خارج من بيته وفي نيته انه ما يصليش اصلا وعربيه دهمته، هيموت عاصي لله عز وجل. يبقى القضية إذن مترتب على إيه؟ إن اللي في المشيئة حينفذ، والعمل مترتب على الإيه؟ ولذلك رسول قال إنما الأعمال بالنية. فهمتوا يا أخوانا؟ يعني قدر ربنا واقع. نفس الكلام بالنسبة لقضية إبليس. يعني دلوقتي إبليس بقى لو واحد أراد، قال لك سأل سؤال يعني، ودايما الأسئلة اللي بتيجي في قضية إبليس كلها بتيجي في تداخل الإرادة الكونية مع الشرعية وعدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية. فواحد يحط لك شبهات اسمها الشبهات الإبليسية، فقول يا رب أنت مثلا أمرتني بالسجود وأردت ألا أسجد، مش ده مكتوب في اللوح المحفوظ، بتحاسبني ليه؟ أخي بالك إزاي؟ لأن مش الشخص هنا دخل إليك من باب أنت مش متحصن فيه. المفترض تقول لا، في حاجة اسمها الإرادة الشرعية والإرادة الإيه الكونية. الإرادة الشرعية لإظهار الحكمة، ترتيب الثواب والعقاب، ترتيب معاني الابتلاء، ترتيب الجزاء، فيه جنة وفيه نار، اقتضت حكمة رب العزة الجلال الله يظلم أحدا من خلقه فجعلهم في محل ابتلاء وامتحان، فدي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وفي إرادة كونية اللي مكتوبة في اللوح المحفوظ ودي ما يعرفش حد عنها حاجة خالص، دي سر ربنا في خلقه. إبليس نفسه ما يعرفش كان هيسجد ولا مش هيسجد. أخي بالك إزاي؟ أصل ممكن يقول لك طب ما أنت كاتب في اللوح المحفوظ إنني مش هسجد. ما قالش كده إبليس. ليه؟ لأنه ما يعرفش اللي في اللوح. اللي في اللوح لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالقدر سر الله في خلقه خبأه الحق سبحانه وتعالى إظهارا لحكمته عشان تصح الحكمة. فهنا إبليس بين أمرين بالإرادة الشرعية، إما أن تسجد لآدم أو لا تسجد لآدم، واختار. فاختار إبليس ألا يسجد لآدم، فربنا قال له ده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ وتستحق العقوب. طب واحد انت بيفرض بقى، هو انت هتفرض ليه اصلا؟ لكن قال هاهو بقى قضيه عقليه طالما فيها اختيار. افرض ابليس اراد ان يسجد، نعمل ايه؟ ها هيخالف اللي في اللوح المحفوظ؟ نقول لا، اللي في اللوح المحفوظ برضه نفس، بس ربنا هيحاسبه على نيته. انما الاعمال بايه؟ بالنيات. زي بالظبط واحد ان في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بالمدينه للرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا هم معكم، حبسهم الايه؟ العذر. ربنا ادهم الاجر المجاهدين. لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ وسعه. واحد من الاخوه بيسال سؤال، بقول جزاك الله خير يا شيخ حفظك الله، الا يجوز ان نقول ان كلام ابن القيم صحيح ان الامر والاراده متلازمان؟ ابن القيم ما قالش الامر والاراده متلازمان، هو الامر والاراده متلازمان، بقول لا، غير متلازمين، غير متلازمين، ده كلام ابن القيم. بس هنا الامر والاراده غير متلازمين، لابد من بيان ان المقصود بالامر انه الامر الشرعي، والاراده هي الاراده هي الكونيه، لازم كده. انما انت مثلا عايز تقول يعني ايه، ما تقولش ان يعني كلام ابن القيم مش واضح، او انت يعني تطلع مين قصاد كلام ابن القيم؟ ما ينفعش تقول على ابن القيم كده، يعني كان السؤال بيقول كده. يا اخي احنا كلام ابن القيم عين والراس، بس احنا بنتكلم على الفهم الدقيق. الفهم الدقيق للمساله كده، ان لازم الامر في امر شرعي وامر كوني، والاراده في اراده كونيه واراده شرعيه. هل الامر والاراده متلازمان؟ كلام ابن القيم يقصد ان الامر غير متلازم مع الاراده، يقصد ان الامر الشرعي، لانه دايما لما يذكر الامر يبقى مقصود به شرعي، ولما يذكر الاراده يقصد بها اراده كونيه. فانا اقول لك ان هو هل الامر الشرعي والاراده الكونيه متلازمان؟ كده الكلام يبقى بدقه، وافهم كلام ابن القيم صح. انما لو سبت عايمه لا، فهو قاعد بيقول الكلام اللي انا قلته مش اللي قاله ابن القيم. يعني بيقول ايه؟ لان الامر شرعي وكوني، والاراده شرعيه وكونيه، فما امر الله به شرعا اراده شرعا، وما امر الله به كونا اراده وما امر الله به كونا اراده شرعا. لا، مش كل ما امر به كونا اراده شرعا. فالامر والاراده متلازمان، فان الله يامر بما يريد ويريد ما امر. لا، الكلام ده غير صحيح. وعلى الوجه الاخر يمكن ان نقول امر المشيئه ليس متلازمان، لأن الأمر شرعي وكوني والمشيئة كونية فقط، فليس متلازما كما وضحت فضيلتك، فليس كل أمر مشيئة. الكلام ده صحيح، هو ما يعنيه ابن القيم فعلا، بس الكلام ده مش واضح في كلام ابن القيم، لأنه قال هل الأمر والإرادة متلازمان وساب الناس على كده، وهو بيتكلم بيقول لك لا. فأنا فهمت من كلامه، وأنت ما أي واحد يقرأ من كلام ابن القيم، إن الأمر إن هو تقصد به الأمر الشرعي والإرادة الإرادة اللي هي الكونية. ولذلك بقى هقول لكم السؤال دلوقتي وأشوف مقدار فهم هذه القضية. احنا لسه قدامنا الكلام على الهداية وعلى الكتابة وعلى الجعل وعلى الإذن وعلى التحريم وعلى الإرسال، ده كله هنوضحه المرة الجاية، بحيث نفهم كل ما يتعلق بقضايا القضاء والقدر في الكتاب وفي السنة، وكل طالب يفهمها بشكل جيد. اللي انا عايز اقوله دلوقتي في مسألة لما امر ابليس بالسجود وكده، يعني انا لو قلت لكم دلوقتي الإرادة الكونية، أشوف بقى فهمكم وجاوبوني بسرعة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان في أبي بكر رضي الله عنه وتفترقان في أبي جهل، العبارة دي صح ولا غلط؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان في أبي بكر، يعني إيه؟ يعني أبو بكر الصديق وافق الإرادة الكونية والإرادة هي نفذ الإرادة الشرعية وقعت عليه إرادة الله الكونية. طب أبو جهل خالف الإرادة الشرعية ووقعت عليه الإرادة الكونية، فاتفقت الإرادة الكونية والشرعية في أبي بكر وافترقتا في أبي جهل. الكلام ده كلام سلفي محض، كلام مظبوط تمام. طيب الحكم الكوني والحكم الشرعي اجتمع في أبي بكر وافترق في أبي جهل، صح ولا غلط؟ ردوا، ما ترد يا إخوان، صح؟ كلام سليم. طب لما أقول لك الحكم الكوني والإرادة الشرعية اجتمع في أبي جهل، صح ولا غلط؟ اجتمع في أبي بكر، اجتمع في المؤمن، ها؟ افترق في الكافر. طب نقول لك القضاء الكوني والمشيئة الكونية اجتمعا في أبي بكر وأبي جهل. هما اثنين كوني وفعلا اجتمعوا في أبو بكر وأبو جهل. السؤال الثاني، المشيئة والقضاء الكوني اجتمعا في أبي بكر وأبي جهل، طب القضاء الشرعي والمشيئة اجتمعا في أبي جهل. سكتت ليه؟ صح ولا غلط؟ أنا عايز صح ولا غلط؟ خطأ. طيب المشيئة والقضاء الشرعي اجتمع في المؤمن افترق في الكافر، الأمر الشرعي والقضاء الكوني اجتمع في المؤمن افترق في الكافر، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية اختلف في أبي جهل. صح ولا ركز معي، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية افترقا في أبي جهل. صح، لأن تحققت فيه الإرادة الكونية ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية. واضحة المعلومات دي؟ طيب اسمعوا بقى بعض الأشياء دي. هو طبعا الأمر كله أنت لو التزمت بإرادة الله الشرعية ستقع عليك إرادته الكونية على ما تشتهي أنت. يعني أنت بتقول يا رب أنا سأطيعك بإياك نعبد وأطلب معونتك بإياك اهدنا الصراط المستقيم. هنتكلم في الهداية المحاضرة اللي جاية في الهداية، وكلام قضى عبد الجبار لما واحد دخل عليه وقال له سبحان من تنزع عن الفحشاء، قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قال أيشاء ربنا أن يعصى، قال أيعصى ربنا قهرا، قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء، قال إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. أنا بقول الكلام ده علشان أشوقكم المحاضرة الجاية إن شاء الله عز وجل. طيب اسمه معي، شوفوا كده الآية أو بعض الروايات اللي ذكرها النبي عليه السلام، وبرضو تفسير الحديث اللي هو بيقول إيه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت إزاي يعني كنت سامع الذي يسمع به. لما تفسر الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وتفهم منها هذا الحديث ده صدقني يعني هيكون عامل طيب جدا في فهمك وفي دعوتك عندما تتكلم أو تخطب أو يعني تكتب في أي كتاب في هذا الباب أو في غيره. إحنا بقول ربنا سبحانه وتعالى أخوانا لما جعل إرادة شرعية وإرادة كونية، ربنا ما حسبناش على الإرادة الكونية، الحساب على الإرادة هي، فالله لا يحاسبنا عن فعله بنا، لأن فعل الله بنا إرادة كونية، مشيئة، قضاء كوني، أمر كوني، حكم كوني، ولكن يحاسبنا على فعلنا تجاه شرعه وفعله. بيحاسبك على فعلك أنت تجاه ما شرع، تجاه ما فعل، ما شرعه إرادة شرعية، ما فعله إرادة كونية. هل سترضى بالقضاء والقدر اللي هي الإرادة الكونية؟ هل ستلتزم بما شرع؟ كده يحاسبك، إنما مش هيحاسبك على فعله بك. يعني جعلك رجل وجعل هذه امرأة، فواحد يقول ليه واحدة تقول يعني إيش معنى أني طلعت امرأة؟ ليه ما جعلنيش راجل واتحكم في الراجل اللي قاعد بيزيلني ليه؟ أخي بالك إزاي؟ ربنا مش هيحاسبك على كده، ده اعتراض على القضاء والقدر. أو واحد إيش معنى خلفتي كلها بنات؟ إيش معنى ابن الراجل الجار ده هو كل خلفته صبيان وأنا خلفتي بنات؟ وكي يطلع مراته ويروح يدور على واحدة تانية ويجي يخلف برضه بنات، أخي بالك إزاي؟ يعني الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر ربنا مش هيحاسبنا على فعله بنا، ده قضاء وقدر، إنما سيحاسبك على فعلك تجاه فعله. هل آمنت بقضائي وقدري؟ هل التزمت بشرعه؟ كده يبقى أنت ماذا صنعت تجاه الأمر الشرعي، الإرادة الشرعية، الحكم الشرعي، القضاء الشرعي؟ إنه مش هيحاسبك على مشيئته هو، لأن أنت سواء أطعت أو عصيت تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن شاء الله. افهم النقطة دي كويس هتفهم القضاء والقدر صح. وربنا سبحانه وتعالى كده رتب تنفيذ الإرادة الكونية على التزامك بالإرادة الشرعية، مع إنها مكتوبة في اللوح. شوف بقى ربنا بيقول إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرج يجعل له من أمره يسرا. إزاي الحكاية دي صعب عليك ما تقدرش تستوعب اللي في اللوح المحفوظ؟ فاهمين يا إخوانا النقطة دي؟ طب بص كده تاني، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. على قدر التزامك بالإرادة الشرعية تقع الإرادة الكونية، مع إن مكتوبة في اللوح المحفوظ. طيب والله في كلام كثير وآيات كثيرة جدا، لو أنت محصت فيها ودققت فيها هتلاقي عظمة ربنا سبحانه وتعالى وحكمة ربنا في تدبير أمور الكون. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم إيه أموالكم. يعني أنتوا بس أمنوا واستقيموا، هو حيوسع عليكم ومش حيكلفكم بأكثر مما تطيقون، وبعدين حيدخلكم الجنة بناء على نية الشخص وليس على العمل. يعني العمل سبب في دخول الجنة، مش العمل بيوزن الأجر أنت هتاخده. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، دي بقى عوض، بقى سبب مش بقى عوض. لو كانت بقى عوض جميع عملنا لا توازي نعم الله عز وجل في الدنيا ولا في الآخرة، إنما العمل سبب. ولذلك بس أنت التزم بالإرادة الشرعية، التزم بدين الله عز وجل، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى سوف يسخر لك الأمور ويهيئ لك الأسباب. لكن الناس ما عندهاش ثقة في المسألة دي. حكاية يقول لك يا عم، يقول لك الجماعة احنا بنحارب إسرائيل، أقوى جيش دلوقتي موجود أو رابع جيش في العالم، هينفع يحارب فيها مجموعة مشايخ درويش قاعدين يكلمون يقولوا الدعاء وما الدعاء؟ واحد والله لسه بيتكلم في المسألة يقول لك مش ممكن الكلام ده، حساباتهم حساب تاني. هو الراجل بيحسبها حسابات مادية محضة، في حين إن هذا الشخص لو كان يؤمن بقضاء الله وقدره وإن دعوة واحد تستجاب، ربنا يجعلها سبب في هزيمة هؤلاء. نسأل الله أن يهزمهم، اللهم آمين. ده حق ربنا سبحانه وتعالى، الإرادة الشرعية. والإرادة الكونية يوفق الله عز وجل ما شاء من عباده، وهو وعد أن يوفقهم. نعم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن إن شخص يحاول إن هو يخلط بين الإرادة الكونية والشرعية والتدبير الكوني والتدبير الشرعي سوف يضل. هذكر لكم أمثلة من هذه الضلالات ذكرها ابن القيم في شفاء العليم. واحد يقول لك إيه؟ ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي؟ يعني أقول لك أنا هعمل إيه يعني، أو حلت إيه طالما أنني متكتف بحاجة اسمها القضاء والقدر؟ صاحب هذا الكلام جبريل، بقول لك أنا حلت إيه؟ ضربنا هو اللي مسيرني. شوف بضرب مثلا، قل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني ربنا سبحانه ساقنا إلى أقدارنا وبقول لك إياك إنك تعمل كذا وتعمل كذا. هو قصده إيه؟ إن يحتج بالإرادة الكونية وينفي الإرادة الشرعية. نقول أنت كذاب، فين اللي ألقاك في اليم؟ هو ألقاك في اليم؟ قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، فأنت انتحرت ورميت نفسك قدام عربية، تستاهل وتتعذب على اللي عملته. إيه اللي خلاك ترمي نفسك؟ يقول لك ده أقدار. طب ما هو ممكن واحد يحوشك من كده أو ما تبتعد أنت عنه وبقى برضه أقدار. أخبرك إزاي؟ ألقاه وقال له إياك إياك أن تبتلى بالماء. أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها. وبعض الناس يقول لك إيه؟ أنا لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره. تعالى الله عن قوله. بقول أنا لي خمس بنات خايف أن يقعوا في الفحشاء ولا أخاف على وقوعن في الفحشاء إلا من الله. شايف إزاي؟ يقول لك حيزنوا بقدر الله، فيريد أن يحتج بالإرادة الكونية على عصيانهن للإرادة الإيه؟ شايف منطق الجبرية؟ حتى ابن القيم يقول لك صعد رجل يوما على سطح دار فأشرف على غلام له يفجر بجاريته. يعني رجل له جواري، والجواري اللي هي الإماء، جارية للرجل الحر، ففي غلام وعبد زنى بهذه الجارية، خلي بالك، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. ده أمر يعني ربنا قضاه وكتبه وإحنا ما نقدرش إن إحنا إيه نخلف. الرجل ده كان جبري، فقال له لعلمك بالقضاء والقدر، أو لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، اذهب فأنت حر لوجه الله. أخبرك إزاي؟ ولا آخر حاجة، ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فبادر ليأخذه، يعني خد السيف ولا حاجة عشان يمسك، فالرجل هرب، فأقبل على امرأته يضربها وهي تقول له يا رجل القضاء والقدر، فقال لها يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ تقول القضاء والقدر هو اللي عمل فينا كده. فقالت أو تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس؟ يعني من السنة مذهب مين؟ الجبريل. وسبت السنة ومشيت ورا ابن عباس. فتنبه الرجل ورمي بالصوت من يده واعتذر إليها وقال لولاك لضللت. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف إزاي يعني الشيطان بيعبس بهم القضاء والقدر. ده صحيح كل أنا حامل إيه؟ ده قضاء وقدر، قضاء وقدر هنا في تقول لي قضاء وقدر، قدر يحدث. ولذلك في محاضرة هنتكلم على مسألة العلاقة بين فعل الله وفعل العبد، بس في شيء من التفصيل بإذن الله. إحنا بنحاول بقدر المستطاع، أنا بختصر يعني محاضرة، المحاضرة دي أصلا المفروض تطلع في محاضرتين أو ثلاثة، إحنا عاملينها في خمس محاضرات قبل كده في السعودية، بس جمعناها لكم على أساس ضيق الوقت في إن الدورة ما تاخدش أكثر من 30 محاضرة إن شاء الله عز وجل. أخ بيقول لماذا في، خلاص إحنا كده خلصنا المحاضرة، لماذا في آية سورة الأحزاب فلما قضى زيد منها وطرا، بيقول القضاء هنا لا شرع ولا كون، ليه؟ لأن قضاء زيد مش قضاء إيه؟ الحق سبحانه وتعالى. قضاء الحق إما يكون كوني وإما يكون إيه؟ شرعي. كيف تكتمل الحكمة بعد أن أعلم الله إبليس بمصيره؟ فهل سيكون مجبرا بعد علمه؟ وما معنى رب بما أغويتني؟ هو يريد أن ينسب الإغواء إلى رب العزة والجلال عشان يبرأ نفسه من المسؤولية. أخبرك إزاي؟ أما تكتمل حكمة بعد علم إبليس، إبليس استحق العقوب، أنت عصيت الله عز وجل وخلفته. ربنا لم يعلمه إيه اللي في اللوح المحفوظ، إنما أعلمه بنتيجة فعله مما وقع في اللوح المحفوظ. زي أبو لهب لما التبت يدا إيه؟ أبي لهب وتاب، وأبو لهب كان عايش، فأخبر أبا لهب عن مصيره تبكيتا له بسبب حقده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرتم فضيلتكم شبهة النصارى في إضلال الله العباد ومن يضلل له فما له من هاد، ولم ترد عليها يرجى الإجابة عنها. طبعا الإجابة عنها إن شاء الله هتيجي بالتفصيل، لكن في مسألة ومن يضلل الله فما له من هاد، الإضلال يا إخواني هنا مرتبط بالهداية، إما بالهداية الكونية أو الهداية الشرعية. فهنا بالهداية الكونية، ربنا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وده هتيجي في المحاضرة الجاية بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. أخ بيقول هل التقسيم التدبير الكوني أو شرعي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟ جزاكم الله خير. القرآن اللي وضحه وبين ان في تدبير كوني لا يرد وتدبير شرعي قد يخالفه العبد. فاهمين يا اخوانا؟ فمساله ان الصحابه بينوا، يعني عايز تقول الصحابه، واحد من الصحابه قال محاضره زي اللي انت قلته، ده الكلام بقى خلينا نقول كلام بوضوح. اخبر لك ازاي؟ ان كل محاضره بنشرح فيها قال الله وقال الرسول، زي قضيه الاسماء التوقيفيه وردت بنصها في الكتاب والسنه، لغايه النهارده في شيخ يقول لك لا ده الشيخ مبتدع. مبتدع فيه يا اخي، ادي الاسم وادي دليله بنصه اهو، ايه الابتداع بقى اللي في كده؟ يقول لك اصل ما حدش قال الكلام ده قبل كده. يا راجل ده اقول لك قال الله وقال الرسول، تقول لي ما حدش قال؟ طب انت عايز اوضح مما قال الله وقال الرسول؟ طيب حاضر. ده كان معانا بالامس ابو مصعب اللي هو إن شاء الله عز وجل لعل ربنا يسر ويأتيكم في علم الحديث، وجزرني في البيت بعدها، فذكر أنه راح قابل بنفسه الشيخ محمد إسماعيل المقدم وسألوا على قضية الأسماء، فقال له إحنا في مدرسة اسكندرية جميعا نقول بالتوقيف، يعني الاسم لابد أن يرد بنص في الكتاب والسنة، ولم يشز عنا غير ياسر البرهان، فأنا مع التوقيف والاسم أن يرد بنصه كما ذكره رب العزة والجلال. ده اللي قاله الشيخ محمد إسماعيل ونقله يعني أبو مصعب بالأمس مشافهة بينهما بإسكندرية. وأنا الحمد لله طالما الرجل الأسماء عنده توقيفية وليست اشتقاقية خلاص ما فيش بيننا وبين أحد خلاف في هذه القضية. إنما اللي يقول إن هي اشتقاقية وكل واحد يألف من دماغه الأسماء اللي تعجبه في شرق الكمال زي ما بيدعوا، فهذا مذهب المعتزلة ونقولها ونصر عليها، إن ده مذهب المعتزلة يدخل عقله في أسماء الله وفي صفاته، وكذلك إذا أدخل عقله في مثل هذه الأمور الاعتقادية سيضل وسيزل. واللي بيقولوا علينا احنا مبتدعة سامحهم الله، فالحجة بإذن الله تعالى نحاسبهم على قولهم أمام رب العزة والجلال. وانتوا عارفين طبعا البدعة خطر في الدين، لكن واحد يقول لك قال الله وقال رسول تقول عليه مبتدع، فأنا مش عارف يعني الابتداع ده يبقى نظامه ايه او وضعه ازاي. زي الأخ مثلا يقول لك ايه، هل التدبير الكوني والتدبير الشرعي حد من الصحابة قسمه؟ هو حد من الصحابة يعني يقول لي بقى اتكلم في علم الحديث ومصطلح وعلم الفقه وعلم الأصول ها؟ لا مش القصد، أصل العلوم دي كلها ظهرت للحفاظ على اعتقاد الصحابة، على اعتقاد التابعين، وعلى اعتقاد وعلى الدين بشكل عام. أشعر أنني أطلت عليكم و ها؟ طولت أول النهاردة؟ بقول إيه؟ طول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. أعظم عقيدتي بالحق بالإيمان يكفي دمي، بالروح تقرب الهدى بهدى النبي الأعظم. عقيدتي بالحق بالإيمان يكفي دمي، بالروح تقرب الهدى بهدى النبي الأعظم. عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي، بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي، بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج، بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي، بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي، بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي، بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي، بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي، بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي، بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي، بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي، بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي، بالروح قرب الهدى.